حصريا على موقع djkimo.com. ولك إن مكاني مكاني، ولك إن زماني كمان، ولك إن كلامي كلامي، ولا العشر شبهنا كمان. وانا اخترتك اخبي سوادي، خسرتك مني ماليش عين. سبب غلبي اخترتك وراضي، وعتبي عحالي علي الانسان. وانا اخترتك اخبي سوادي، خسرتك مني ماليش عنوان. سبب غلبي اخترتك وراضي، وعتبي عحالي علي الانسان. اخترتك نجمة جافتني توالي الليل، لوجودك يوم مرتاح. ولك إن مكاني مكاني، ولك إن زماني كمان، ولك إن اشتقتك غاني، ولك إن اخترت كمان. ولك إنك كلمة عبالي، ولك إنك صوتي كمان. ولك إنك أنت أغاني والفرحات اللي لسه كمان. وأنا اخترتك أخبي سوادي، اخترتك تبكي سجين مرتاح. سبب غلبي عبابك وراضي، العتمة سببها النور لو راح. العتمة الكنت سببها توالي الليل، لوجودك يوم مرتاح. وانا اخترتك اخبي سوادي، خسرتك مني ماليش عنوان. سبب غلبي اخترتك وراضي، وعتبي عحالي علي الانسان. اخترتك نجمة جافتني توالي الليل، لوجودك يوم مرتاح. حصريا على موقع djkimo.com. ولك إن زماني كمان.